بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: باب ما جاء في الخضاب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. قال: وفي الباب عن الزبير وابن عباس وجابر وأبي ذر وأنس وأبي رمثة والجهدمة وأبي الطفيل وجابر بن سمرة وأبي جحيفة وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول لنا أبو عيسى رحمه الله في جامعة: باب في الخضاب. وهذه الترجمة وبعض التراجم التي بعدها جاءت في كتاب اللباس، وهي ليست من اللباس، وإنما هي من الزينة. ولهذا كما ذكرت من قبل أن النسائي رحمه الله لم يذكر في كتابه السنن كتاب اللباس، وأتى بكتاب الزينة بدل اللباس، لأنه يشمل مثل هذه الأبواب ويشمل ما يتعلق باللباس، لأن اللباس وزينة وهو من الزينة ويتزين باللباس، فهذه الترجمة هي من هذا القبيل، ليست من اللباس، ولكنها تندرج تحت الزينة التي ذكرها النسائي رحمه الله في سننه، وترجم بكتاب الزينة بدلا من كتاب اللباس. والمراد بالخضاب تغيير الشيب بغير السواد، وأما السواد فإنه لا يجوز أن يغير الشيب فيه، لأنه جاء حديث تنهى عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أورده المصنف يقول: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود، يعني غيروه بغير السواد، غيروه يعني بغير السواد، لأنه جاء استثناء السواد في بعض الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث يدل على ما ترجمه له مصنف في الخضاب، وأن الشيب يغير ولكن بغير السواد، لأن السنة جاءت بأن هذا الحديث وإن كان مطلقا بقوله غير الشيب وما ذكر فيه السواد، إلا أن السواد مستثنى بالأحاديث الأخرى الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيب يغير لا سيما إذا كان كله أبيض، فإنه يغير مثل ما جاء في قصة أبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنه، جاء رأسه كالثغامة يعني في شدة بياضه. والشيب إذا كان يعني أشمط يعني وفيه اختلاط البياض بالسواد، فيمكن أن يؤخر ذلك إلى أن يكون الشعر أبيض وليس بأشمط. وهذا يعني هو الذي جعلني لا أغير شيبي، لأنه لا يزال معه أسود. أحببت أنبه الطلاب على هذا حتى لا يقولوا أنني أتكلم بالحديث المتعلق بتغيير الشيب ومع ذلك أنا ما غيرت الشيب. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمر بن أبي سلمة، عمر بن أبي سلمة صدوق يخطئ، أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو أكثر الصحابة حديثا. قال في الباب عن الزبير عن الزبير هو ابن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وابن عباس أحد العبادلة، هو أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو كذلك أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو ذر الغفاري جندب بن جنادة، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد المكثرين من حديثه. وأبي رمثة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. والجهدمة أخرج لها الترمذي في الشمائل. نعم. وأبي الطفيل الترمذي في الشمائل، ومعه أحد؟ لا ما فيه. زاد البخاري في الأدب المفرد، لكن البخاري في المفرد ما ذكر بهذا الاسم كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر. يعني لما ذكر في المبهمات عن امرأة بشير جاء في الإسناد عنده في البخاري المفرد عن امرأة بشير بن خصاصي، يعني ما سمعه. فلذلك رمز لها هناك الحافظ بخ، وهنا تم إيه رمز لها بخ من حافظ نفسه، لكن المحقق هنا جمع بين الرمزين. وأبي الطفيل أخرج له أصحابك في الستة. وجابر بن سمرة أخرج له أصحابك في الستة. وأبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي أخرج له أصحابك في الستة. وابن عمر رضي الله عنهما أحد العباد له أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم لا تشبهوا باليهود، هل فيه دليل على الوجوب؟ بعض العلماء قال بوجوبه وبعضهم قال باستحبابه. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك عن الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو الأسود الديني اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان. أمر أبو عيسى حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم. إن أحسن ما غير به الشيب الحنة والكتم. والحديث الأول يقول غير الشيب مطلقا ولم يذكر ما يغير به، وهنا ذكر بعض ما يغير به وهو الحنة والكتم. والحنة يكون يعني أحمر، والكتم يكون يعني بين الأحمر والأسود، يعني لون يعني ليس أسود وليس بأحمر ولكنه بينهما. نعم. قال حدثنا سويد بن نصر. سويد بن نصر ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. عن ابن المبارك. وابن المبارك ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأجلح. والأجلح هو صدوق رواه البخاري المفرد وأصحاب السنة. نعم. عن عبد الله بن بريدة. عبد الله بن بريدة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الأسود. عن أبي الأسود الديلي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي ذر. عن أبي ذر رضي الله عنه مرة ذكره. يقول السائل: إذا كان غالب شعر الرأس على الطبيعة أسود، لكن هناك موضع في رأسي كله أبيض، فهل يجوز أن أخضب الرأس كله أم المكان هذا فقط؟ لا، يغير المكان الذي يحتاج إلى تغيير، والباقي يفرق. وهذا يقول: لحيتي سوداء وأحب أن أحنيها. يعني يغير لون السواد، السواد يبقى على ما هو عليه لا يغير. يقول: أنا فتى شاب وظهر لي الشيب منذ أن كنت صغير، هل لي أن أخضبه؟ وهل كون الفتى يشيب ينسب إلى الخير أو إلى الشر؟ والله لا نعلم شيء يدل على خير وشر، وهذا ليس من فعله وإنما هو من الله عز وجل، ولا يدل على ما يدل على خير ولا شر، ما نعلم شيء يدل على هذا. وش السؤال الثاني؟ يقول: أنه يعني صغير وظهر الشيء فيه منذ الصغر، فهل له أن يخضبه؟ والله إذا كان صغير جدا يعني إن غيره لا بأس، إن غيره لا بأس، لأن ما دام أنه تو صغير فهذا ليس كبر وإنما هو مرض، فإذا غيره لا بأس بذلك، وإن تركه فإنه لا شيء عليه. يقول: هناك صبغة لونها بني كاتم، إذا صبغت به اللحية تصبح سوداء. أبدا، إذا كان الصبغ يعني يصير لها أسود، هذا يدخل تحت المنع بقوله وأجنبه السواد. في حديث: ليكونن أقوام أمتي يصبغون بالسواد. نعم، هذا الحديث يعني هناك من حمله على أن هذه صفة لأناس يأتون في آخر الزمان ولا يستفاد منه التحريم، فما التوجيه؟ والله أقول مو صحيح، يعني ما دام أن الرسول يعني بيّن أن هذا الحكم وأنه يحن هذا الفعل وأنه ذمهم لذلك، فإنه يدل على التحريم. مر بنا حديث بأن الشيب يأتي يوم القيامة نور، وهذا الحديث تحث على يعني تغيير هذا اللون. لا، هذا ما أقول ما ينافي يعني يكون يغير، لكن يعني يدل على يعني أن الإنسان إذا شاب شيبة في الإسلام فهو يعني يرجى له خير، ولكن لا يعني ذلك أن الشيء الذي جاءت به السنة من التغيير أنه يترك، لأن الذي جاء بهذا هو الذي جاء بهذا، والنور يعني يحصل للإنسان ولو حصل التغيير، لا يقال أنه يترك ويخالف ما جاءت به السنة من التغيير من أجل هذا الذي وعد به، فإن الذي وعد به يحصل ولو حصل التغيير. يقول: لو أن إنسان في وقت شبابه ابتلي بالشيب، فهل يجوز أن يصبغه بالسواد خاصة إذا أراد الزواج؟ الحديث ورد بالنهي عن التغيير بالسواد، ولكن يمكن غيره بغير السواد. من يجوز الصبغ بالسواد يحتج بأن ورد عن 7 من الصحابة ومنهم عثمان رضي الله عن الجميع كانوا يخضبون بالسواد. على كل، ما دام أن الحديث جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ بما ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجمة واتخاذ الشعر. قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربعة، ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم أسمر اللون، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، إذا مشى يتوكأ. قال: وفي الباب عن عائشة والبراء. يتكفأ، كان إذا مشى وإذا مشى يتكفأ. قال وفي الباب عن عائشة والبراء وأبي هريرة وابن عباس وأبي سعيد وجابر ووائل بن حجر وأم هانئ رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث حميد. أعجمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم أسمر اللون، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، إذا مشى يتكفأ. ثم أرد أبو عيسى هذا الترجمة باب في الجمة واتخاذ الشعر. الجمة واتخاذ الشعر، الجمة هي استرسال الشعر إلى الكتفين، واتخاذ الشعر يعني كونه يترك ولا يحلق، يترك ولا يحلق. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك شعره ويكون أحيانا إلى الجمة وهي وصوله إلى الكتفين، وأحيانا يكون وفرة إلى شحمة الأذنين، وأحيانا يكون لمة بينهما بين هذا وبين هذا. وكان شعره عليه السلام ليس بجعد ولا سبط، يعني معناه أنه وسط، يعني ليس بجعد الذي هو الذي يتجعد وينكمش، وليس بالسبط الذي هو مسترسل ويكون ممتد، وإنما هو يكون بينهما. وهذا بيان صفة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من صفاته على السلام أنه كان ربعة، يعني متوسط ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن، وإنما هو ربع بينهما. هذا جسمه صلى الله عليه وسلم، وكان أحسن إيش؟ كان ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم. حسن الجسم يعني وصفه جسمه حسن، ولونه أسمر، ولونه أسمر اللون، أسمر اللون يعني المقصود أنه ليس يعني حمرته شديدة. نعم. وإذا مشى يتكفأ، إذا مشى يتكفأ يعني كما فيما جاء في الحديث كأنما ينحدر من صدر، يعني أنه ليس بالمتباطئ وليس بالمسرع، وإنما هو بينهما، وكأنما ينحدر من سبب، يعني مثل ما إذا انحدر من مكان إلى مكان، وهو يعني يرفع رجله، يرفع قدمه ويضعها، ولا يعني يسحبها على الأرض. نعم. قال حدثنا حميد بن مسعدة صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عبد الوهاب الثقفي وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن حميد عن أنس. نعم. حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه. وهذا الحديث أو هذا الإسناد من الرباعيات، وهي من أعلى الأسانيد عند الترمذي رحمه الله. قال وفي الباب عن عائشة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، صديقة بنت الصديق، وهي من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبراء. والبراء بن عازب أخرج له أصحاب في الستة. وأبي هريرة وابن عباس وأبي سعيد. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووائل بن وجابر ووائل بن حجر. ووائل بن حجر أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. وأمي هاني. وأمي هاني بنت أبي طالب أخرج لها أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. ثم أورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل في رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة, يعني فوق الجمة أي أنه بين الوفرة والجمة, والوفرة الشعر الذي يصل إلى شحمة الأذنين, والجمة الشعر الذي يصل إلى المنكبين, فكان شعره بينهما يعني لا متجاوزا شحمة الأذن ولم يصل إلى الكتف, وهذا يسمى اللمة الذي يكون بين هذا وهذا يقال له لمة لمة. قال حدثنا هناد, هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في حلقة أهل العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن أبي الزناد, عبد الرحمن بن أبي الزناد صدوق أخرجه البخاري في تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن هشام بن عروة, هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحابك في الستة. عن أبي, أبي عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحابك في الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرة ذكرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه, وقد روي من غير وجه عن عائشة أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد, ولم يذكروا فيه هذا الحرف, وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. وعبد الرحمن بن أبي الزناد ثقة, كان مالك بن أنس يوثقه ويأمر بالكتابة عنه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن الترجل إلا غبا. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الترجل إلا غبا. ثم بدأ أبو عيسى هذه الترجمة إلى باب في الترجل, النهي عن الترجل, النهي عن الترجل إلا غبا يعني إلا يوما بعد يوم, الغب هو اليوم بعد يوم, والترجل هو تسريح الشعر ودهنه, فلا يهمله الإنسان ولا يشغل الإنسان, وإنما يكون بين ذين, فلا يكون في كل يوم في حيث يعني يكون في ترفه و اشتغال الإنسان بنفسه وبشعره, وإنما يكون بين هذا وهذا. وقد أورد أبو عيسى حديثنا عبد الله بن مغفل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا يعني إلا يوما بعد يوم, لأن الغب هو يوم وترك ثم يعود. نعم. قال حدثنا علي بن خشرم, علي بن خشرم ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي, مسلم والترمذي والنسائي, وكان معمرا وقال صمت 88 رمضانا, صمت 88 رمضانا. عن عيسى بن يونس, عيسى بن يونس ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن هشام عن الحسن, هشام هو بن حسان ثقة أخرج أصحابه في الستة, والحسن بن أبي الحسن ثقة أخرج أصحابه في الستة. عبد الله بن مغفل, عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أخرج له أصحابه في الستة. هل هذا يعم الرجال والنساء أو خاص بالرجال؟ هذا بالنما هو بالنسبة للرجال, بالنسبة للرجال, وأما النساء فإنها تتزين وتتزين يعني لزوجها بما يمكنها أن تتزين. وهل النهي هذا يدخل فيه حتى شعر اللحية وشعر الظهر؟ نعم نعم كله, يعني نفس العناية والاستمرار يعني كل ذلك يعني يكون, ولكنه غالبا هو للرأس الذي كان يعني يغذى ويترك ويحتاج إلى يعني خدمة ويحتاج إلى يعني تنظيف. نعم, لأنه يعني إذا ترك وأهمل فإنه يلتم فيه القمل. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن الحسن بهذا الإسناد نحوه. محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وفي الباب عن أنس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاكتحال. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا أبو داود هو الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اكتحلوا بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له مكحلة يكتحل بها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. قال وفي الباب عن جابر وابن عمر. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه على هذا اللفظ إلا من حديث عباد بن منصور. قال حدثنا علي بن حجر ومحمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور نحوه. وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عليكم بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. انتهت. ثم أرد أبو عيسى هذا الترجمة باب في الاكتحال. وأرد فيها أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. يجلو البصر يعني يقويه ويزيل يعني ما قد يعلق بالبصر من غبار أو من أشياء يحتاج إلى تجليتها وإزالتها. وينبت الشعر يعني شعر الأهداب أهداب العينين التي تكون فرق العين والتي تمنع أو تمسك ما يتساقط من فوق بحيث يعني لا يصل إلى العين يكون على هذا الشعر. فإن الإثمد وهو نوع من الكحل يحصل به هاتان الفائدتان وهي جلاء البصر وقوته والمحافظة عليه وإزالة ما قد يكون عليه من غشاوة أو من يعني أشياء تعلق به. وأيضا مع ذلك ينبت الشعر الذي هو كالوقاية للعينين مما يتساقط من فوق فإن ذلك الشعر يمسكه حتى لا يصل إلى العينين. نعم. صالح الإسناد. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل بها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. يعني هذه زيادة جاءت يعني في من هذا الطريق التي هي عباد والشيخ ناصر رحمه الله يعني صححها ولا هذه الزيادة. قال حدثنا محمد بن حميد. محمد بن حميد ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي داود هو الطيالسي. أبو داود الطيالسي في سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عباد بن منصور وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم. عن عكرمة. عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن ابن عباس. نعم. طيب. قال وفي الباب عن جابر وابن عمر. نعم. ثم قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. ومحمد بن يحيى. محمد بن يحيى الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. يقول السائل هل الاكتحال سنة ويكون قبل النوم؟ الاكتحال كما هو معلوم هو يعني هو دواء ويعني فيه فائدة للعين ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله وأرشد إلى فعله لما فيه من هذه الفوائد، ولا شك أن هذه أمور مطلوبة. ويكون عند النوم نعم، يعني حتى لا يكون في النهار ويكون فيه تجمل وتزين. هذه فائدة عن الكحل ومعرفة العرب به. نقرأ. نعم. يقول الدكتور محمود النسيمي وهو طبيب معاصر في كتاب له الطب النبوي والعلم الحديث، يقول: عرف العرب والبشر منذ القديم استعمال كحل الزينة للعين ليعطيها والوجه جمالا وليخفف عنها أشعة الشمس فتزيد الرؤية وضوحا وجلاء، ولذا كثر استعماله حتى عند الرجال في البلاد الحارة ذات الشمس الساطعة معظم ذات الشمس الساطعة معظم أيام السنة والصحاري الواسعة كما في شبه الجزيرة العربية، وخاصة أهل البادية والرعاة وفي العاملين في حراسة الأرض وزراعتها تحت أشعة الشمس القوية. ولقد فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم كحل الإثمد على غيره من أكحال الزينة الخالية منه، وذلك لأن الإثمد يقوي بصيلات أهداب العين فيحفظ الرموش فتطول أكثر، وبذلك تزداد قدرتها في حفظ العين من أشعة الشمس وفي تصفية الغبار والأوساخ فتزيد الرؤية وضوحا وجلاء أكثر منها في استعمال الأكحال الخالية من الإثمد. نعم. يقول: أحاديث الكحل جاءت بصيغة الوجوب، فما الصارف؟ معلوم أن هذا يعني من الأشياء التي تستعمل يعني في الأمور التي هي آداب وما إلى ذلك، وهذه الغالب عليها أن تكون من قبيل الاستحباب لا من قبيل الوجوب. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الاسكندراني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبستين الصماء وأن يحتبي الرجل بثوبه ليس على فرجه منه شيء. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وابن عمر وعائشة وأبي سعيد وجابر وأبي أمامة. قال: وحديث أبي هريرة حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا من غير وجه عن أبي هريرة. ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة لباب في اشتمال الصماء، النهي عن اشتمال الصماء، النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد، والاحتباء في الثوب الواحد. الصماء هو أن يكون الإنسان يلتحف، يعني يكون جالسا فيلتحف في ثوب واحد وتكون يداه من داخله ولا يبقى إلا رأسه، والباقي قد أحيط بهذا الثوب. الثوب المقصود به قطعة من القماش، ليس المقصود به القميص، فإنه قطعة من القماش يقال لها ثوب، فيلتحف بها وتكون يديه من الداخل، فيكون مثل الصخرة الصماء التي ليس لها منافذ. المضرة في هذا أن الإنسان لو حصل له أمر يعني عارض يستدعي سرعة يعني قيامه وحركته فإنه تنكشف يعني ذلك الذي أحاط به، فقد تبدو عورته وتظهر عورته. فلهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه اللبسة، والحديث فيه النهي عن لبستين وهي اشتمال الصماء، والثانية الاحتباء لأن يحتبي في ثوب واحد. والاحتباء هو أن يجلس على مقعدته وينصب ساقيه ثم يعني يلف مقدمه ومؤخره في ثوب في قطعة من القماش ويكون الأعلى مفتوح فتكون العورة باديه من فوق، تكون العورة قد بدت من فوق. فهذه أيضا لبسة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيها من انكشاف العورة من فوق، واشتمال الصمة لما فيها من انكشاف العورة لو تحرك أو حصل أمر يقتضي يعني فزع وأراد أن يقوم بسرعة، فإنه يزيل هذا الذي التحف به واشتمل عليه فتنكشف عورته بسبب ذلك. فهما لبستان نهى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان الاحتباء يعني عليه ثوب آخر، عليه قميص، وأراد أن يحتبي بأن يلف عليه شيئا بحيث أنه يعني يمكنه من الجلوس يعني مدة أطول ويعني بسبب هذا الاحتباء، فإن ذلك ليس بمنهي عنه، لأن المنهي عنه أن يحتبي بثوب واحد وتكون يعني عورته بادية من فوق، لأنه ليس عليه إلا هو. أما إذا كان عليه قميص ثم احتبى يعني بقطعة من القماش من أجل أن يستقر في الجلوس وأن يتمكن في الجلوس، فهذا ليس في لا يشمله النهي، لأن النهي إنما هو في ثوب واحد وبهذه الصفة التي تنكشف فيها العورة من فوق. قال حدثنا قتيبة، وكذا ابن سعيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يعقوب بن عبد الرحمن الاسكندراني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. عن سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، وروايته عند البخاري مقرون. عن أبي وأبوه أبو صالح وهو ذكوان السمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. نعم. وفي الباب عن علي وابن عمر. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وعائشة وأبي سعيد وجابر وأبي أمامة. أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي أخرج له أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مواصلة الشعر. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال نافع: الوشم خلثة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن عائشة وابن مسعود وأسماء بنت أبي بكر وابن عباس ومعقل بن يسار ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين. ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة: باب في مواصلة الشعر. في مواصلة الشعر أي وصلة، بأن يضاف إلى الشعر شعر ليظهر أنه طويل بسبب هذا الوصل. وهذا جاءت الشريعة في النهي عنه، بل لعني من فعل ذلك، وسواء كان الذي فعله هو الذي فعله بنفسه أو فعله بغيره، وكذلك الذي يطلبه أو يطلب من غيره أن يفعل به. وقد جاءت السنة بلعن الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي التي تصل شعرها أو شعر غيرها، أي أنها تباشر ذلك بنفسها، والمستوصلة التي تطلب من غيرها أن يفعل بها ذلك. ومثل ذلك الواشمة والمستوشمة، والواشمة التي تفعل ذلك بنفسها أو بغيرها، والمستوشمة التي تطلب من غيرها أن يفعل ذلك بها. والوشم هو أن يغرز في الجسد بإبرة، فإذا طلع الدم وضع عليها يعني شيء من يعني من شيء يوضع عليها فيتغير يعني لون الجسد بهذه الذي وضع عليه بذلك الثقب أو ذلك الغرض الذي حصل في الجسد، فإذا ظهر الدم صب على مكانه أو وضع على مكانه من ذلك اللون الذي يبقى ثابتا في الجسد ويكون يعني لونا جديدا يخالف لون الجسد. فكل ذلك نهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال نافع: الوشم في اللثة. الوشم في اللثة يعني هذا بعض، ويكون باللثة يعني وهي الشفة، ويعني وهو يكون في الوجه، ويكون أيضا حتى في اليدين وحتى في الرجلين، وكل ذلك لا يجوز لأنه داخل تحت الوشم، وليس الوشم مخصوص خصوصا بالوجه، ولكن الوجه لكونه هو البارز الذي تقع به المواجهة، ويعني هو أول ما ينظر إليه، وإلا فإنه يكون في اليدين ويكون في الرجلين. قال حدثنا سويد بن نصر عن عبد الله بن مبارك، مرة ذكرهما، عن عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر العمري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع عن ابن عمر. نافع مولى بن عمر ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد بن عمر رضي الله عنهما فقد مر ذكره. قال: وفي الباب عن عائشة وابن مسعود. ابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، أخرج له أصحاب كتب الستة. وأسماء بنت أبي بكر. وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أخرج لها أصحاب كتب الستة. وابن عباس ومعقل بن يسار. معقل بن يسار أخرج له أصحاب كتب الستة. ومعاوية. ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أخرج له أصحاب كتب الستة. يقول السائل: إذا قصت المرأة شعرها ثم أرادت أن تصله بشعرها هو المقصوص، كيف يعني تقصت ثم تصله؟ إذا قصته فإنها لا تصله، إذا قصته فإنها لا تصله، وإذا أرادت الإبقاء عليه، ولا شك أنه زينتها وجمالها، هو زينتها وجمالها، فإنها تبقي شعرها ولا تقصه، وإن قصته فإنها يعني هي التي أساءت إلى نفسها، ولا تصل الشعر، لأن هذا يعتبر وصل. لعن الله الواصلة والواصل المستوشم كذلك. الرجل مثل أقول مثل المرض، حكم واحد، يعني الذي يعمل الوشم في نفسه كالمرأة، وكذلك الذي يصل شعره أيضا كذلك مثل المرأة. فيذكرون يعني اللعنة للنساء في اللفظ لكثرته عندهن. نعم، لأن أحيانا يأتي ذكر الأمر مضافا إلى النساء لغلبته عليهن، وهذا مثل النائحة، لعن الله النائحة، لأن الرجال كذلك إذا ناحوا مثل النساء، لكن لكون النياحة يعني هي الغالب على النساء، والرسول صلى الله عليه وسلم كان كما جاء في حديث معطية كان يأخذ علينا البيعة ألا ننوح، وما كان يأخذ على الرجال ألا ينوحوا، لأن النوح على النساء من صلات النساء والغالب على النساء. وكذلك يعني جاء الحالقة والصالقة والشاقة، لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة، الحالقة لتحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة، والسالقة ترفع صوتها عند المصيبة، وكذلك الرجال إذا فعلوا هذا، لكنه ضيف إلى النساء لأن الغالب الجزع وعدم الصبر يكون يعني في حقهن، وكذلك أيضا الوصل الشعر يعني الغالب أن التجمل يعني يكون منهن. نعم. يقول يعني يوجد اليوم شعر يلبس بكامله على الرأس دون أن يوصل شعر بشعر، هل هذا يدخل في النهي؟ يدخل في النهي، لأنه لا يجوز، لأنه يعني المقصود هو أن الشيء الذي موجود يعني يضاف إليه شيء حتى يظن أنه طويل، ومن باب أولى إذا أتي بشيء يعني كأنه موجود من أوله إلى آخره وهو غير صحيح، وإنما هو تدليس وتلبيس. يقول السائل: إذا كانت خيوط سوداء تجعلها المرأة في أطراف شعرها. كل شيء يعني يعتبر وصل سواء كان بخيوط أو بشعر كل ذلك لا يجوز. امرأة يتساقط شعرها بكثرة فهل لها أن تضع شعر اصطناعي لأن شكلها أو صورتها أصبحت قبيحة بدون الشعر؟ ليس لها أن تضع شعر اصطناعي وترضى بما قدر الله لها. من تاب وعلم ومن تاب وكان عليه وشم فكيف يفعل؟ إذا كان يمكن إزالته بدون مضرة يفعل، وإذا كان يترتب على إزالته مضرة فإنه يعني يستغفر الله عز وجل مما مضى إن كان هو الفاعل، وإن كان الذي فعله غيره به كأبويه أو يعني وهو صغير وغير مكلف فإنه معذور ولا شيء عليه، وإن كان يمكن إزالته بدون ضرر يلحق به فإن هذا هو الذي ينبغي. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ركوب المياثر. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرر عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ركوب المياثر. قال: وفي الحديث قصة. قال: وفي الباب عن علي ومعاوية رضي الله عنهما. وحديث البراء حديث حسن صحيح، وقد روى شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء نحوه. وفي الحديث قصة. ثم رضي أبو عيسى باب النهي، باب ما جاء في ركوب المياثر. باب ما جاء في ركوب المياثر. والمياثر هي أوطية يعني توضع على الرحل، يعني تكون يعني من من من من الديباج يعني أو من الحرير، تتخذه النساء للرجال من أجل إذا جلسوا يكون جلوسهم على شيء لين ليس فيه خشونة، لركوبهم على الخيل أو على الإبل، ويكون يعني من الديباج من الحرير فإنه لا يجوز. وأما إذا كان الوطاء يعني من شيء لا محذور فيه ولا مانع ويجلس عليه الراكب فوق السرج أو فوق الركاب فوق الرحل فإنه لا بأس بذلك، وإنما المحذور أن يكون فيه شيء ممنوع يعني كالحرير أو الديباج. نعم. عن البراء بن عازب قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب المياثر. نعم. قال: نعم، المياثر التي هي أوطية على الرحل أو السرج. نعم. قال: في الحديث قصة. نعم. قال: حدثنا علي بن حجر عن علي بن مسهر. علي بن مسهر ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي إسحاق الشيباني. هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة. أبي إسحاق الشيباني. أبي إسحاق الشيباني نعم سليمان بن أبي سليمان. أبي سليمان ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أشعث بن أبي الشعثاء. وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن معاوية بن سويد بن مقرر. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن البراء بن عازب. البراء بن عازب رضي الله عنه ما أخرج أصحاب في الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنما كان فراش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي ينام عليه أدم حشبه ليف. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن حفصة وجابر رضي الله عنهما. مرد أبو عيسى حديث هذه الترجمة: باب في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كان ومن أي شيء من أي شيء يتخذ ويعمل. وقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فراشه من أدم وهو الجلد، وحشوه ليف يعني من ليف النخل. فيعني هذا هو مكون من ظهاره بطانه، فالظهاره التي هي ظاهره يعني من الجلد، والحشو الذي في داخله من ليف النخل، وهو دال على تواضعه صلى الله عليه وسلم وعدم ترفه وتمتعه بمتع الدنيا، وإنما كان متقللا متواضعا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا علي بن حجر عن علي بن مسر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرة ذكرهم جميعا. الباب عن حفصة، حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أم المؤمنين، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القمص. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو تميلة والفضل بن موسى وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم القميص. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث عبد المؤمن بن خالد تفرد به وهو مروزي، وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة. ثم أبو عيسى ترجم: باب في القمص. فالقمص جمع قميص، وهو اللباس الذي يكون ساترا لجميع الجسم، وكان ومن أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه فيه الستر التام، ولأنه بخلاف الإزار فإن الإزار يسترخي، وأما القميص فإنه على وضعه الذي يوضع عليه لأنه معلق بالكتفين، فلا مجال لنزوله كما يحصل النزول بالنسبة للإزار. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث قال: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص. كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص، لكمال ستره، ولأنه كما ذكرت لا يحصل به الاسترخاء الذي يحصل بالإزار. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي عن أبي تميلة. أبو تميلة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. والفضل بن موسى هو السيناني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وزيد بن حباب هو صدوق أخرج البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة. نعم. عن عبد المؤمن بن خالد وهو صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن عبد الله بن بريدة وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أمي سلمة. عن أمي سلمة هم المؤمنين هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أخرج لها أصحاب في الستة. يقول السائل: هل القميص هو الثوب الذي نلبسه؟ نعم هو هذا. هذا الذي علينا هو القميص. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة أصح، وإنما يذكر فيه أبو تميلة عن أمه. نعم. ثم أرد أبو عيسى الحديث من طريق أخرى. والإسناد قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي. زياد بن أيوب البغدادي ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن أبي تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه. أمه لا، أمه لا يعرف حالها، أخرج لها رمز لها بدال وقاف، وتفرد هو بهذه النصة. نعم. ولم يرمز لها بالترمذي. إذا هذا الحديث الذي معنا فيهم، أقول هذا الحديث الذي معنا أو تصحفت دال عن تاء، لكن ما أدري هل أبو داود روى له، ما أدري، يعني هذا يحتاج إلى، يمكن أن ينظر في تهذيب الكمال. ما هي موجودة. ما هي موجودة في نفس التحليل. زادها وزادها من سحفة الأشواق لأنه وجدها في الأسانيد وأحال على ابن ماجه وذكر الباب والرقم في الحاشية. لكن الدال هذه كيف يعني؟ يعني معناها إذا كان رواه أبو داود وابن ماجه فأيضا رواه الترمذي. هذا الإسناد الذي معنا هو هي من رواة الإسناد. أنه هو وضعها بين قوسين قال أم عبد الله بن بريدة عن أم سلمة لا تعرف من الرابعة. نعم. ثم في الحاشية قال راجع تحفة الأشراف. ما وضع عندها راجع تحفة الأشراف. لا ما وضع عندها رمز إلا دال وقاف. دال وقاف. هذا أي كتاب؟ هو أبو الأشبال. قال ولم يذكر المزي حديث قاف وهو عنده في اللباس. هو عند الترمذي أيضا في اللباس. وعند الترمذي الذي معنا هذا في اللباس. ثم أحد سنن ابن ماجه الجزء الثاني 1183 حديث 3500. ما حل إلا ما ذكر أبو داود. لا. على كل هو بالنسبة للترمذي يعني هذا الإسناد يعني فيه أنها من الرواة فيه من الرواة في السنن سنة الترمذي. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج الصواف البصري قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت كان كم يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرسغ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ثم أبو عيسى هذا الحديث عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنه كان كم رسول الله الرسغ يعني كم القميص لأن القميص يعني له يعني ثلاثة يعني أربعة منافذ يعني الكمان والجيب وأسفل القميص فهذه الفتحات التي فيه والكم الذي هو يعني يكون في اليدين فإنها الأكمام. وهذا الحديث فيه أن الكم رسغ إلى الرسغ والرسغ هو الحد الفاصل بين الذراع والكف المفصل الذي بين الذراع والكف الذي قال له الرسغ. ويعني معنى ذلك أنه لم يكن يعني الكم قصيرا ولا طويلا لم يكن قصيرا بحيث يعني تبدو يبدو الساعد والعضد وليس بطويلا بحيث يغطي اليدين وإنما هو بين هذا وبين هذا فيكون إلى الرسغ وتكون يد بارزة ليمكن التناول والأخذ والإعطاء دون أن يحصل تعثر بسبب الأكمام إذا كانت أنها زائدة وأنها تغطي اليدين. الإسناد شو؟ نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج الصواف. هو صدوق وله الترمذي. نعم. عن معاذ بن هشام الدستوائي وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. صدوق ربما صدوق. نعم أخرج أصحابه في الستة. هنا في سقط أصلح من النسخ قال حدثني نعم. أبي نعم في عن أبي عن أبي نعم حدثني أبي أبي نعم هشام أبو هشام الدستوائي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن بديل بن ميسر العقيلي وهو ثقة مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام. نعم. أخرج أبو خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنة. نعم. عن أسماء بنت يزيد بن السكن أخرج لها أصحاب في الستة. الحديث الحديث ضعف الشيخ ناصر ما أدري لعله مجال في شهر بن حوشب. لأنه جاءت أسئلة إذا نزل الكم عن الرطب هل يقال هذا أنه من الإسبال وفي نهي؟ ما أدري أظن فيه ورد آثار أو أحاديث يعني ذكرها الشارع يعني حول زيادة على هذا ما أدري عن ثبوتها. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الصالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه. قال أبو عيسى وروى غير واحد هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد عن أبي هريرة موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه غير عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة. ثم رجع أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس القميص بدأ بالميامن. وهذا ماشي على ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كان يعجوه التيمن يعني يبدأ بالميامن. فكان يبدأ بلبس القميص بالميامن يعني بأنه يدخل اليد اليمنى قبل اليسرى في القميص. وهذا داخل يعني كان من هديه عليه الصلاة والسلام البدء باليمين بالانتعال وعند حلق الرأس وعند لبس القميص وغير ذلك مما كان يدخل تحت ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجو التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. عندنا خطأ في ناقص ساقط علي لأن حدثنا نصر بن علي الجهضمي تصريف من النصتين هو علي بن نصر يعني ذكر في طحف الأشراف قال علي بن نصر وفي نسخة نصر بن علي ونصر بن علي هو أبو علي بن نصر لأن علي بن نصر من الطبقة الحادية عشرة وأبوه نصر بن علي من الطبقة العاشرة وكل منهما روى له الترمذي. ونصر بن علي هو الذي يأتي ذكره كثيرا في أسانيد الترمذي لأن الكثير هو مرور اتيان نصر بن علي ولعل ذكر نصر بن علي لكونه هو الجادة التي كان يعني معروف عن الترمذي لكنه هنا علي بن نصر وعلي بن نصر ابن علي ابن نصر بن علي يعني خمسة أسماء وعلي هذا حفيد يعني حفيد علي بن نصر بن علي يروي عنه حفيده نصر بن علي بن نصر بن علي عن ابن نصر بن علي خمس كلمات تبدأ بعلي وتنتهي بعلي علي ابن نصر ابن علي ابن نصر بن علي هكذا تناسل وتكرر الأسماء يعني كل واحد يسمي على باسم أبيه. ولكن الذي معنا في الإسناد هو علي بن نصر والذي يأتي كثيرا هو أبوه نصر بن علي عند الترمذي وعلي بن نصر هو مسلم وأبو داود والنسائي وأما أبوه أخرج أصحاب الكتب الستة الذي يأتي ذكره كثيرا عندنا فيما مضى أخرج أصحاب الكتب نصر بن علي الذي هو ولد علي وعلي هذا من الطبقة الحادية عشرة وأبوه نصر بن علي من الطبقة العاشرة. نعم. عن عبد الصمد بن عبد الوارث عبد الصمد بن عبد الوارث صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة عن شعبة عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن الأعمش الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم مرة ذكرهما. قال ولا نعلم أحد رفعه غير عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة. نعم يعني رفع معتبر لأنها يعني أولا يعني زيادة يعني من شخص معتبر وحديثه يعني حجة والزيادة من الثقة أو ممن يعني يحتج به يكون مقبولة وأيضا معناه لا إشكال فيه لأنه مطابق لما كان معروفا من هديه صلى الله عليه وسلم من التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: بعض القبائل عندنا في أفريقيا تسم أبناءها إذا ولدوا في وجوههم، فهل هذا يدخل في الوشم؟ لا، الوسم أسوأ من الوشم، يعني سبق أن مرضنا الحديث أنه لا يجوز الوسم بالوجه ولا الضرب بالوجه، والوسم إنما يكون للبهائم ما يكون للإنسان، والضرب لا يجوز لا في الإنسان ولا في الحيوان في الوجه. وأما الوسم فإنه سبق أن مر النهي عن الوسم في الوجه يعني بالنسبة للحيوانات، فالآدميين باب أولى، فذلك حرام لا يجوز وهو أسوأ من الوشم. هل ورد شيء في بيان العلة أو الحكمة في تغيير الشيب، عدم جواز تغيير الشيب الأسود؟ لأنها في الغالب يعني إظهار يعني الشيء على غير حقيقته، بأن يعني من يكون الشائب يعني الذي شاب وكبر يعني بسواده وبتغيير شيء بالسواد يعني من أنه مو كبير، وأن يكون في ذلك تدليس وإيهام، لا سيما إذا كان يعني تعامل معه في زواج أو غيره فإنه يحصل التدليس بذلك، يظن ما ليس بشاب شاب. في مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسمر اللون، وحديث أخرى أنه أبيض مشرب بحمرة، يعني هو المقصود من ذلك أنه يعني ليس يعني أحمر، لأن الحمرة يعني المستقلة التي ليست مشربة يعني صفة ذميمة، ولهذا صفات الأوروبيين هذا الشكل هو هذا يعني هذه أشكالهم، ولهذا يحرصون على أن يغيروا بشرتهم إلى يعني لون العرب، ولهذا يعني يذكر عنهم أنهم يعني يتعرون ويكونون في الشمس يعني في الرمل يعني مدة طويلة، يعني يرغبون أن تتغير أشكالهم عن الأشكال التي هم عليها إلى أشكال أخرى. هذا حديث سبق أن عرض عليكم في السؤال عن صحته، وهو في بعض الأوراق منتشر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من قال الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، من قالها يطلب بها ما عند الله كتب الله له 1000 حسنة ورفع له بها 1000 درجة ووكل به 70,000 ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة. خرجه الطبراني. الأخ راجع المجمع ووجد أن الهيثمي قال رواه الطبراني في الكبير، وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي قال عنه الحافظ بن حجر في التقريب ضعيف. في التقريب هنا لأنها يعني تعلن عنها يا للتجارة الربح 1000 حسنة يعني معلن عنها العنوان يا للتجارة الربح 1000 حسنة جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.